فندقي جنتي فندقي جنتي ونار من يعادي. هبوا يا إخوتي هبوا يا إخوتي نصافح الموت فيه. هيا سلمان وأشر وخذها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. هيا سلمان وأشر وخذها فينا عادت الأحزاب تسعى للمدينة. قولها الصدق الذي قال قولها الحل قال قولها وانفروا يا رجال قولها الصدق الذي قال قولها الحل قال قولها وانفروا يا رجال. فندقي جنتي فندقي جنتي جنتي فندقي فندقي جنتي جنتي فندقي. قد صدق الذي قال الحل في النضال قد صدق الذي قال الحل في النضال قد صدق الذي قال الحل في النضال قد صدق الذي قال الحل في النضال. خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي خندقي جنتي.